علشان كان ما معصوا هذا حديث هذا برنامج على جهل يعني بيرد بدون علم كأنه معصاه هذا حديث خرافة يا أم أحمق ليس له أصل ولكن على كل مسلم أن يتعلم بالعلم وليس بالجهل المعنى المقصود أصحى المقصود من الحديث هو تحذير المسلم من أن يعبد الله وهو على جهل وهذا معنى صحيح لكن هذه الجملة التي سألت هل هي حديث أم لا فالجواب ما سمعتها وخلاصة ذلك أنه ليس بحديث وصحيح الحديث قد أحببت أن أراه إلا عنترة هذا حديث يمكن مروي أن عنترة طبعا يقول لهم لحدكم حتى يكون هو طبعا من أجئته ينزلي ومعناه صعب التحقيق معناه صعب التحقيق وهو ضعيف.